قد تخذ قومه

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي